عجبا نراني مولعا برثائه، هيهات أن أرقى إلى عليائه، دمعي يداعب مقلتي لكنه أرض الجهاد تعطرت بدمائه. سقت الغوادي قبر ناصر بكرة وعشية، جاد الغمام بمائه. لله ذاك أخو الحروب يخوضها، لم يبلغ العشرين وقت بدائه، عشق الجهاد فيا لفخرك طيبة، لبى النداء فعاد صوت ندائه. إن كنت أرثيه الغداة لطالما بكت البقاع لفقده وثوائه. رباه ماذا قد أقول وبعدما سقط الشهيد مضرجا بدمائه. يا ناصر الخير الذي فارقتنا، قدما مضى لم يلتفت لورائه، لا تحزني يا أم ناصر بعدما فطر المعالي من دماء أشلائه. ما كان يرجو غير نصرة دينه، صدق الإله فكان من شهدائه. أبطالنا من نهر جيحون ارتووا ودماؤهم خلطت هناك بمائه. من ابن عزام الذي أحيا لنا سنن الجهاد وكان من علمائي، وشفيق ذاك أخو العزيمة والندى، قمر الجهاد وكوكب بسمائي، وأبو سليمان الحبيب وقوله لا عود قبل النصر قبل لقائه، وسمير شبل لم يتم تمامه. صدق الإله فنال أجر وفائه. أما الهزابر أبو قتيبة لم أجد وصفا يليق بنبله ونقائه. أبناء طيبة يا لطيب حديثهم، ذكراهم في القلب لب دوائه. أبناء طيبة يا لطيب حديثهم، ذكراهم في القلب لب دوائه.